بدرنا في الرصيد كما فوس رمين بدرنا في الرصيد كما فوس رمين ونزين وعلف وترغى ما زي ترانا ورسنا واللي فترة ما زي ترانا التوقع بزرغي فيه جلسين ولا حوال سهيغي مدوب العقل غامنان نغمى سهيغي مدوب العقل غامنان ويسنا يقل ما دوم وقال أسمع قسم فادر فلت ولنا وأسمع قسم فادر فلت ولنا قولت ما غيبت سوى من مرر على ليلة أويل طفل جديد عركة فلا كلق العقل رقيت ربي سفا وانت سنة في الشهوات لقيت صحانك الكفوس قارز لي في المزور ما تكسر.